واصطنعتك لنفسي الهم أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى أخرجكم تارة فإذا حبالهم وعصيهم تلقف ما صنعوا you.

ما منعك إذ رأيته؟

بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ولقد